أي اتركوها. هذا هو المتبادر من سياق الحديث ويؤيده الحديث المتقدم لعله عنده في الصحيحة رقم 22 بلفظ اركبوا هذه الدواب سالمة. لفظ ما تركبوا لا بس العبارة ها كتابتها فيها دعوها اتعوها هذه الأخيرة دعوها ايش تقرأ ما فهمت. المهم دعوها أو كذا سالمة أي اتركوها سالمة في الصحيحة الجزء الأول صفحة 63 رقم 23. هذه إذا صحت الرواية بكيلوها يعني بالكسر، إن كان فيه رواية بالكسر وإلا كلها يعني واضحة، يعني فإذا كانت الرواية بكيلوها الأصل هو كلوها، كلوها صالحة أو اركبوها صالحة. طبعا الصالحة يعني اللي هي يعني سليمة، يعني كونها يعني أهل اللي تركب وأهل اللي تؤكل، لأن يعني يساء إليها ويعني لا تعلف فتكون هزيلة، يعني لحمها لا يكون طيب، وكذلك الركوب عليها لا يكون مريحا لها بل يكون في مشقة عليها، كونها يعني لا ينفق عليها ثم تركب، فيجمع لها بين مصيبتين، مصيبة الضعف الذي حصل لها وعدم الأكل لإطعامها الذي يكون سببا في قوتها ونشاطها. الأخ يقول المعنى له وجه لحق ظهره ببطنه. نعم بس يعني معلوم أن الظهر يعني ثابت، الظهر ثابت، وإنما الذي يكون يعني يصير فيه ضمور ويصير يعني فيه يعني امتلاء هو البطن. يقول أنه لشدة الحمل عليه والركوب مع الجوع فيكون الضغط على ظهره. يمكن أيضا يعني يكون الظهر يعني يحصل به انخفاض، لكن الغالب أنه من ناحية عدم الأكل هو من ناحية البطن، كونه يعني يضمر فيعني يرتفع إلى ظهره أو يمتلي فينزل. إيدعوها هكذا الأفضل، إيدعوها. الحديث اللي في الصحيحة أركبوا هذه الدواب سالمة وإيدعوها سالمة أي اتركوها. الشيخ يفسر أركبوها سالمة أي أركبوا هذه الدواب سالمة وإيدعوها، إيدعوها سالمة يعني اتركوها. بس دعوها يعني هل فيه يعني رواية في يدعوها كذا؟ إيه في السلسلة الصحيحة. يعني دعوها يعني هو أقول إذا كان في لغة يدعو يدعو. إيه نعم هكذا. لأنها دعوا هذه الواضحة، لكن إذا كان إنه يعني في إذا صحت الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون لغة لا شك، يعني هو أفصح الناس عليه الصلاة والسلام. وإن كان بعض أهل العلم يقول أن الكلام الذي يواصل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا يقطع بأن هذا كلامه، لأن تدخله الرواية في المعنى، وإذا دخلت الرواية في المعنى يعني ما صار يعني يجزم بأنه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي قال حدثنا ابن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلفه ذات يوم فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحاجته هدفا أو حائش نخل. قال فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمسح ذفراه فسكت، فقال من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الله، فقال أفلا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسر إلي رسولا حديثا لا أحدث به. ومعنى ذلك أنه حديث خاص يعني سر يعني لا ليس من قبيل التشريع ومن قبيل الأحكام الشرعية التي يجب بيانها للناس، وهو من جنس السر الذي كان يعني حصل مع أنس بن مالك رضي الله عنه، حيث قال لأمه إن النبي أرسلني في حاجة، فقالت وما حاجته؟ قال إنها سر، قال إنها سر، قالت لا تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا من هذا القبيل، لا يعني يقال انه من قبيل التشريع او من قبيل الاحكام الشرعيه او من قبيل الاشياء التي يحتاج الناس اليها، وانما هو من قبيل شيء خاص لا علاقه له بالتشريع، كالذي حصل لانس بن مالك في الحديث الذي اشرت اليه. وقال في اوله اردفني رسول اردفني الله. يعني على دابه، وهذا فيه الارداف على الدابه اذا كانت مطيقه، يعني جواز الارداف على الدابه إذا كانت مطيقة. وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو حائش نخل. يعني عندما يقضي حاجة يستتر بشيء، يعني يحول يعني يستره عن الأنظار، وهدفا أي شيء شاخصا، يعني شيء يعني قائم مرتفع، يعني أي شيء يعني يستتر به، أو حائش نخل وهو النخل الملتف المتقارب بعضه من بعض، يعني بحيث أن الإنسان إذا كان في جلسة وراءه فإنه يستتر به، بخلاف ما إذا كان النخلة يعني مثلا ساقها ما في إلا ساقه ساق دقيق فإنه لا يستر كما ينبغي، يعني كان يحصل بالستر لكن مو مثل الشيء الملتف الذي هو يعني المشتبك يعني بعضه ببعض. نعم. فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا لرجل من الأنصار، فلما رأى فرأى فيه جملا، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، يعني ذلك الجمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عن صاحب الجمل، قال من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار وقال لي يا رسول الله، قال لا تتق الله يعني فيه فإنه شكى إلي كأنك تجيعه وتدئبه، يعني معناه أنه لا يطعمه ومع ذلك يتعبه، يعني من الدأب وهو العمل عليه باستمرار، يعني تعب ومن غير غذاء، يعني لا يغذيه ويتعبه في العمل والكد. فيعني الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الإحسان إلى يعني هذه البهيمة، وأن الإنسان يعني يعطيها ما تستحقه من الغذاء ومن الطعام، وكذلك أيضا لا يكلفها يعني ما لا تطيق، وإنما يستعملها في شيء تكون له مطيقة. وفيه يعني فإنه قال شكى إلي، نعم فإنه شكى إلي، شكى إلي، وهذا يعني فيه وهذا من دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، كون الجمل شكى إليه، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني سمع منه هذه الشكوى وفهم منه هذه الشكوى. نعم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمسح ذفراه. فأتاه النبي يعني هذا البعير ومسح ذفراه، فالمقصود ذفراه هو مؤخرة الرأس، مؤخر رأس ذفرا يعني لفظ مفرد الذي هو يعني على صيغة التأنيث، يعني مثل ذكرى ومثل يعني مثل هذه الألفاظ، ذفرا يعني مفرد وليس مثنى بحيث يقال ذفريه، وإنما هو ذفراه. فسكت، يعني فسكت ذلك البعير عندما مسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه شكوى يعني فهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. نعم. قال صلى الله عليه وسلم أفلا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها.

وأما إذا كان ما يعني يخرج إلا بحكم عليه وبإلزام القاضي له ولا يفعل ذلك من تلقاء نفسه, طبعا هذا ما يحصل أجر, يعني سقط عنه الوجوب, ولكن ليس يعني سقط عنه الوجوب, فالأجر إنما يكون لمن أراد, وأما من أخذت منه جبرا طبعا سقط عنه الواجب وخرج منه وهو مكره, أخذ منه الحق وهو كاره لإخراجه. نعم, فشكر الله له. الضمير والمعنى الضمير يعود, شكر الله له, الضمير يرجع لهذا الذي سقى الكلب, الذي سقى الكلب شكر الله له, أي ذلك الذي سقى الكلب. والمعنى يعني معناه أن الله يعني مدحه أو أثنى عليه أو يعني شيء يعني محبوب عند الله عز وجل. أخونا يقول هل المراد أن الكلب هو الذي شكر الله؟ يعني شكر الله له يعني شكر الله له ما لكن كلمة نعم مشكور, لكن يعني كما هو معلوم شكر يكون من الله ومن الناس, أو الله تعالى شكور من أسماء الشكور. قال رحمه الله تعالى: باب في نزول المنازل. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حمزة الضبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى تحل الرحال. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة: باب في نزول المنازل. نعم, في نزول المنازل, هذه الترجمة غير موجودة في أكثر النسخ, وهي في الحقيقة يعني لا وجه لها, بل الحديث هو تابع للباب الذي قبله, لأن كله في الإحسان إلى البهائم وعدم الإساءة إليها. وأما كون نزول المنازل يعني فهذا إيش الفائدة اللي تحصل من وراءه؟ الناس المسافرين ينزلون المنازل, ولا بد لكل مسافر أن ينزل, ولا بد لكل مسافر أن ينزل, فما فيه يعني فائدة يعني قضية نزول المنازل, ولكن الفائدة هي في الإحسان إلى البهائم وما يؤمر به الإنسان من القيام على البهائم, وهو تابع لترجمة الذي قبله, وهذا في أكثر النسخ, وفي بعض النسخ هذه الترجمة ولا وجه لها, أو ما المعنى فيها يعني غير مستقيم, لأن نزول المنازل كل مسافر ينزل المنازل كل مسافر, لكن كونه يعني النزول على هيئة معينة أو على صفة معينة أو شيء يقال عند النزول, نعم. وأما قضية مجرد نزول المنازل هذا يعني ما يعني ليس فيه فائدة تذكر, ولكن الفائدة في الحديث هي في الإحسان إلى البهائم, وعلى هذا فيكون يعني علاقته قوية وواضحة في الباب الذي قبل هذه الترجمة. إيش المتن؟ عن أنس رضي الله عنه معناه من أجل إراحة الإبل والإحسان إليها, يعني يجعلون عليها أحمالها نصلي النافلة يصلون أو يتنفلون, وإنما يبادرون إلى حل الرحال ثم هم يتنفلون ثم هم يتنفلون, لا نسبح حتى نحل الرحال, يعني تخفيفا على الإبل. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى, محمد المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن جعفر, محمد بن جعفر الملقب غندر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة, عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حمزة الضبي, عن حمزة الضبي وهو صدوق أخرجه مسلم وأبو داود النسائي, صدوق أخرجه مسلم وأبو داود النسائي. عن أنس بن مالك, أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب في تقليد الخيل بالأوتار. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولا. قال عبد الله بن أبي بكر حسبت أنه قال والناس في مبيتهم لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة إلا قطعت. قال مالك أرى أن ذلك من أجل العين. ثم أرد أبو داود باب تقليد الخيل بالأوتار. باب تقليد الخيل بالأوتار. الأوتار يعني جمع وتر وهي خيوط يعني من جلد يعني تكون فيه للقسي. وقيل في وقد أورد أبو داود يعني هذا الحديث عن أبي بشير الأنصاري عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبقين قال لا نعم لا يبقين في رقبة بعيد قلادة من وتر ولا قلادة إلا قطعت. لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر من وتر أو قلادة ولا قلادة ولا قلادة يعني مطلقة من غير يعني وتر إلا قطعت. قال أبو داود قال مالك أرى أن ذلك من أجل العين يعني أنهم كانوا يفعلون ذلك من أجل العين أو دفع العين يعني دفع العين يعني يكون يضعون عليها قلادة من وتر أو قلادة من أجل العين. وقيل أن النهي عن ذلك يعني لما فيه أيضا من كونه يشق عليها ويكون سببا في اختناقها عند الجري والركض. وقيل أنه قد يكون ذلك أيضا سببا في كونه ينشف في الشجر يعني تلك القلائد تنشف في الشجر فتكون سببا في هلاكها أو سببا في حبسها فترة من الزمان دون أن ترعى ودون أن تستفيد يعني فعلل يعني هذا المنع بهذه العلل وبهذه الأسباب. وإذا كان هذا التعليق يترتب عليه مثل هذه القصود السيئة فهذا واضح أنه لا يجوز. ولكن العلماء ذكروا هذه التعليلات لهذا العمل الذي هو النهي عن التقليد وقطع القلائد لئلا يكون ذلك سببا في هذه الأمور. يسير النهي عام يعني يشمل هذا كله يسير لا القلادة أيا كان إذا كان مقصود السبب يعني من أجل العين قد يكون أيضا حتى نفس حتى يكون القلادة ولو كانت ليست من وتر يمكن أن يراد بهذا القصد السيء. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. عبد الله بن محمد بن عمرو بن حزم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عباد بن تميم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه حديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. نعم. عينت ما أدري. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا. قال عبد الله بن أبي بكر حسبت أنه قال والناس في مبيتهم يعني معناه أن هذا الكلام وهذا الرسول يمشي عليهم وهم مستقرون بائتون يعني ليسوا ماشين يعني هم مستقرون والإبل يعني مبركة يعني باركة أو أنها يعني منتشرة ولكنهم هم يعني بائتون يعني في منزل من المنازل ليس ذلك وهم يمشون وإنما وهم بائتون. التبويب في تقليد الخيل يعني الحديث يعني ما فيه ذكر الخيل وإنما فيه ذكر الإبل والتقليد هو بمعنى ذلك يعني الذي يكون المحذور الذي يمكن يكون في الإبل يكون أيضا محذور في الخيل. هل يدخل في ذلك ما يوضع في المراية القدامية للسائق من بعض الذي يضع شيء عن العين يقصد هدف العين لا شك أنه يدخل يعني يكون يضع شيء معلق يعني عنده من داخل يعني أو شيء يعني يريد أنه يعني يجعل الإنسان الذي يعني العائن بس ينظر إليه ويكون يعني انشغاله بهذا عن المركوب مثل ذلك لا شك أنه سيء لا يجوز هذا من جنسه. هذا من أي أنواع الشرك؟ والله يعني كما هو معلوم يعني هذا إذا كان الإنسان يعني يعتقد أن هذا يعني أنه ينفع ويضر وأن النفع والضر أنه منه هذا من الشرك الأكبر. وأما إذا كان أنه يعني ما يعني يريد النفع ما يريد النفع منه وإنما هو من الله عز وجل فهذا لا شك أنه من يعني هذا من الشرك الأصغر. قال رحمه الله تعالى: باب إكرام الخيل وارتباطها والمسح على أكفالها. قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هشام بن سعيد الطالقاني قال أخبرنا محمد بن المهاجر قال حدثني عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي رضي الله عنه وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأعجازها، أو قال أكفالها، وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. ثم رد أبو داود هذه الترجمة: باب إكرام الخيل، باب إكرام الخيل وارتباطها والمسح على أكفالها. باب ارتباط الخيل وإكرامها والمسح على أكفالها. ارتباط الخيل يعني كونها تربط ويعني تعد وتهيأ لاستعمالها في الغزو، استعمالها للجهاد في سبيل الله، كل إنسان يدخرها ويكرمها ويعتني بها حتى إذا جاءت الحاجة إليها وإذا هي تحت يعني تصرفه يتمكن من الجهاد عليها، وإكرامها بالإحسان إليها ويعني تغذيتها ويعني عدم إيصال الأذى إليها، والمسح على أكفالها. المسح على أكفالها يعني على كفها عما أخرها، يعني يمكن أن يكون المقصود من ذلك تأنيسها، وكذلك أيضا يعني إما لإزالة الغبار أو التراب عنها أو الوسخ عنها أو غير ذلك من الأسباب التي يعني يمكن أن تكون يعني مرادة وأن يكون يعني مقصودة لهذا الفعل الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أورد أبو داود حديث أبي وهب الجشمي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ارتبطوا الخيل. قال: ارتبطوا الخيل يعني اربطوها، واتخاذ يعني اتخاذها ويعني تنشئتها والمحافظة عليها وتهيئتها للغزو عليها، وامسحوا بنواصيها وأعجازها. وامسحوا بنواصيها، نواصيها مقدمة الرأس الناصية، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء عن كثير من الصحابة: الخيل معقودة في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. وأعجازها الذي هو مؤخرها الذي هو كفلها. نعم. قال: أو قال أكفالها وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. قال: وقلدوها. وقلدوها يعني يجعل لها قلادة، ولا تقلد الأوتار التي يعني هي التي كانوا في الجاهلية يعني يتخذونها، كانوا يفعلون يعني تقليدها بأوتار القسي من أجل يعني قيل للاحتمالات التي يمكن أن تكون التي أشرت إليها فيما مضى. فهذا فيه إشارة إلى التقليد وأنه يسوغ تقليدها، وأنه يسوغ تقليدها. ومعلوم أن القلادة إذا كانت المقصود بها يعني شيء يعني من له خطام أو يعني شيء لجام أو شيء يمسك الفرس، هذا ما فيه إشكال، لأنه يعني وحتى البعير كذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يركب البعير وهو مخطوم، يعني وكان يشده يعني، وكان إذا أرخى إذا وجد زحام يعني مسك الخطام، وإذا كان هذا أرخى لها الخطام يعني حتى تمشي، فالخطام يعني لا بأس به. وأما القلادة التي تكون يعني لغرض يعني سيء فهذه لا يجوز، وأما إذا كانت لغرض محمود يعني كون إنسان يعني يمسكها فهذا لا بأس به. وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. نعم. وش بعده؟ انتهى. انتهى. طيب الإسناد ما في تعارض؟ إلا في طعام. يعني ذاك الأول يقول ولا قلادة، وهنا قال يعني قلدوها. يعني فالحديث في إسناده عقيل، عقيل بن شبيب، وهو والإسناد كله مرة يعني في حديثين قد مضيا، ويعني وضعف الحديث ضعف الحديثان أو الحديث الواحد الذي جاء من طريقين بعقيل بن شبيب وأنه مجهول، وهنا جاء في هذا الإسناد. لكن الألباني صحح الحديث أو حسنه يعني في صحيح سنن أبي داود، فلا أدري يعني هل على ذلك للشواهد، وإلا فإن الإسناد هو نفس الإسناد الذي ضعف الحديث السابق الذي مر بنا يعني في أول الدرس. يقول الأخ: وضع سلاسل أو حبال للزينة لتجميل الإبل في أعناقها عادة منتشرة عندنا في البلد، فهل هذا يدخل في النهي؟ يعني إذا كان إنها توضع في رقبتها فهي مثل هي قلادة، هي قالها سواء كانت من حديد ولا من صوف ولا من أي شيء. لكن التقليد يعني جاء يعني في الرسول كان يقلد الهدي، يعني هي مرة بنا في الحج تقليد الهدي، وأن عائشة كانت تفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وكذلك الإشعار، هذا ليعرف أنه هدي، ليعرف أنه هدي إذا كان لغرض صحيح وليس لغرض سيء ولا محذور فيه فإنه لا بأس به. لا، هذه الحديث جاءت في يعني فضل العناية في الخيل، هو ذكرها الإمام أبو داود في الكتاب الجهاد. لا، هل هذا يدل على أن الأمور سترجع إلى تلك الحال؟ لا شك هي سترجع، أقول سترجع. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الناس يعني أولا الحديث هذا الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. ثم أيضا الحديث التي وردت يعني في آخر الزمان أنهم يكون على الخيول وأنهم يغزون على الخيول، يعني هذا ورد في أحاديث في آخر الزمان في الصحيحين وفي غيرهما، فهذا يدل على بقاء الخيل وعلى الاستفادة منها في ذلك الوقت أو في تلك الأزمان. ولا ندري هل هذه الوسائل الموجودة ستستمر وتبقى أو أنها تنتهي، والعلم عند الله عز وجل، يعني هل تبقى أو تنتهي. معلوم أن هذه الوسائل يعني هي على هذا الوقود وعلى هذا النفط الذي يعني الله جعله سببا في تحريكها وفي الاستفادة منها، لكن لو يعني هذه المادة يعني ما وجدت كان هذا الحديد يقف في أماكنه ما يستفاد منه، فهذا الذي أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يقع. أما هذا الموجود هل سيبقى أو لا يبقى الله تعالى أعلم، لكن غالبا أنهم يعني ما يصيرون إلى استعمال مثل هذه الوسائل مع وجود ما هو يعني أنكى منها أو ما هو أشد منها، فيحتمل أن ذلك ينتهي وأن الناس يعودون إلى تلك الوسائل التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الجيش الذي أخبر أنه قال في زمن الدجال قال أني أعرف، فيأتي عشرة أني أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم وألوان خيولهم، يقول الدجال خلفكم في أهليكم، في المرة الأولى يصير كذب وفي المرة الثانية يصير صدق. حديث ورد في هذا. نعم. يقول: هل الخلاف في المسائل الحادثة من بعض الفرق التي تنتسب إلى السنة وتخالفهم في أصول في الأصول كالخروج على الحكام ومسألة الديمقراطية وغيرها، هل هذه المخالفة لا يوجب خروج هذه الطوائف عن منهج أهل السنة؟ كما هو معلوم خروجهم عن منهج أهل السنة في هذه الناحية لا شك هذا أمر مؤكد لا إشكال فيه، ولكن هل يكونون يعني ليسوا من أهل السنة أصلا بسبب هذا، أو أنهم يعني عندهم يعني هذا الأصل ولكنهم أخطأوا في هذه الناحية أو في هذه الجزئية المعينة

وهذا يعني يقتضي أن من فعل ذلك أن غيره ينكر عليه ويمنعه من ذلك حتى تحصل الفائدة للجميع وحتى تحصل مصلحة للجميع. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيهم جرس. والمقصود ذلك ملائكة الرحمة. أما الملائكة الذين هم ملازمون للكتابة فهؤلاء لا يفارقون الإنسان، يكونون معه، ولكن المقصود من ذلك ملائكة الرحمة الذين يكونوا مع الناس يعني يستغفرون لهم ويدعون لهم، يعني هذا من أسباب ابتعاد الملائكة عنهم. نعم. العلة يعني سبق أشرت لأن أنه جاء في حديث من الحديث أنها مزمار الشيطان، وذلك أنها تشغل البال يعني في هذا الأمر المحرم وتشغل عن الأمر المشروع والأمر المستحب الذي هو ذكر الله عز وجل. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرجه أصحاب البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله. عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سالم. عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الجراح. عن أبي الجراح وهو قيل اسمه الزبير مقبول، أخرج أبو داود والنسائي. مقبول، أخرج له أبو داود والنسائي. عن أمي حبيبة. عن أمي حبيبة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة، والحديث الذي بعده شاهد له، الذي بعده شاهد له، وفيه زيادة الكلب، وفيه زيادة الكلب، يعني المعنى الموجود يعني في هذا الحديث موجود في الحديث الذي بعده وفيه زيادة الكلب، فهو شاهد له. وقد قيل إن تعليق الأجراس من أسبابه أو من توجيه منعه أنه يعني يدل على صاحبه، يعني برنينه وبصوته، أنه يدل على صاحبه، وأن ذلك قد يعني يشعر يعني بالجيش ويدل على الجيش إذا كان فيهم جرس. ولكن الذي مر والذي تقدم من جهة ورود الحديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مزمار الشيطان هو الأولى والأظهر بالتعليل. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة، وهو مثل الذي قبله لأن فيه زيادة في الكلب، وأن الملائكة لا تصحب رفقة فيها كلب أو جرس. والكلب هو المقصود به الممنوع منه، الذي هو ممنوع منه، وأما إذا كان مأذونا فيه فإن ذلك لا يمنع، إذا كان مأذونا فيه فإن ذلك لا يمنع، وأما إذا كان غير مأذونا فيه فهذا هو المحذور. وقد مر وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من اقتنى كلبا إلا يعني كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من أجله كل يوم قيراط، نقص من أجله كل يوم قيراط. فهذا فيه دليل على يعني عقوبة من يقتني الكلب وهو لغير حاجة، فإن الملائكة تبتعد عنه، وأيضا كما جاء في الحديث الآخر أنه ينقص من أجره كل يوم قيراط. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس المصري، أحمد بن يونس البصري هو ثقة. أحمد بن يونس، أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي ولا بصري؟ كوفي. الكوفي، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن زهير. عن زهير بن معاوية ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سهيل بن أبي صالح. عن سهيل بن أبي صالح وهو صدوق، أخرج له أصحاب كتب الستة، وإخراج البخاري له مقرون، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه أبو صالح وهو ذكوان السمان ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو بكر بن أويس. نعم أبو بكر بن أويس. أيه. وهو أويس. ابن أبي أبو بكر بن أويس. نعم أيه. أبو بكر بن أبي أويس. أبو بكر بن أبي أويس. أيوة. قال أبو بكر بن أبي أويس. حدثنا أبو بكر بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الجرس مزمار الشيطان. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجرس يعني في شأنه وفي أمره إنه مزمار الشيطان. وهذا هو التعليل لمنعه وتحريم تعليقه بالبهائم. نعم. قال حدثنا محمد بن رافع. محمد بن رافع النيسابوري القشيري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن أبي بكر بن أبي أويس. عن أبي بكر بن أبي أويس وهو عبد الحميد بن عبد الله الأصبحي. وهو عبد الحميد بن عبد الله الأصبحي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن سليمان بن بلال. عن سليمان بن بلال وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن العلاء بن عبد الرحمن. عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي وهو صدوق أخرج له البخاري في صدوق ربما وهم. صدوق ربما وهم أخرج له البخاري جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي هريرة. عن أبيه وهو ثقة أخرج له أخرج له البخاري جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. كثرة الأسئلة فيما عمت به البلوى. الوجود ذلك في البيوت يمكن أن يعني أن يكون يعني شيء ما يظهر فيه الرنين هذا الذي يسمونه الجلجل الذي هو الجرس. إذا كان يعني صوت يعني ليس فيه يعني هذه يعني هذه الصوت المتميز الذي هو ممنوع يعني ينبغي الإنسان أن عندما يضع الجرس يعني يعمل يعني في شيء يغير يعني هذه الدقات التي لها رنين والذي يقال له الجلجل. فإذا فعل ذلك فإنه يكون الأمر في ذلك سهل إن شاء الله. السؤال مو بس على الجرس البيت. المنبه في الساعة. الجرس في السيارة. المنبه الساعة كذلك يعني هناك أصوات ليست يعني مثل صوت الجلجل هذا الذي له رنين. فإذا حصل شيء من هذا يعني لا بأس له. والآن الجوال استخدامه. كل جوال كذلك استخدامه يعني فيه أصوات ما فيها يعني صوت هذا وفيه شيء فيه موسيقى. يعني الآن يتخذون حتى في الجوال أصوات موسيقية. يعني بحيث إذا دق وإذا موسيقى. طبعا هذا لا يجوز. وأما إذا كان صوت منبه يعني ليس هذا ليس من قبيل الجرس. وليس من قبيل الذي يقال له الجلجل الذي فيه الرنين الذي هو المحذور. مجرد أي صوت ما يؤثر. أهل الماشية يعلقون الجرس على عنق إحدى البهائم لكي تجتمع حولها البهائم ولا تضيع خاصة في الليل. لا ما يجوز هذا أبدا. أقول لا يجوز ولو كان لهذا الغرض. هو مزمار الشيطان. قال رحمه الله تعالى باب في ركوب الجلالة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهي عن ركوب الجلالة. ثم ورد أبو داود باب النهي عن ركوب الجلالة. الجلالة هي التي تأكل العذرة وهي الجلة وهي البعر وهو المقصود ذلك النجس. وأما الشيء الذي ليس بنجس فهذا يعني لا محذور فيه وإنما محذور فيما كان نجسا. فالجلالة هي التي تأكل العذرة تجل يعني تأكل الجلة وهي ما يخرج من الإنسان أو من الحيوان الذي روثه نجس. فيعني فأكلها يعني لا يجوز أكلها. وكذلك جاء الحديث أنها لا تركب حتى يعني يطيب لحمها وحتى يذهب ما فيها حتى تحبس وتمنع وقت من الأوقات تأكل يعني شيء طيب حتى يذهب ما فيها من الخبث الذي جاء نتيجة لأكل العذرة، وعند ذلك تؤكل ويركب عليها. وقيل في النهي عن ركوب لأنه يكون فيه يعني عندما تعرق يكون فيه هذا النتن الذي يكون بسبب هذا الذي تغذت به الذي هو النجاسة والعذرة، فيكون ذلك فيه نوع من العقوبة المالية، يعني في كل إنسان ما يستفيد أو ممنوع من الاستفادة من هذه الدابة التي صارت كذلك حتى يبعدها عن أكل هذه النجاسة وعن هذه الأشياء القذرة. نعم. أورد حديث ابن عمر، حديث ابن عمر قال نهي عن ركوب الجلالة، والحديث الثاني قال نهى رسول الله عن ركوب الجلالة. نعم نعم. والإسناد قال حدثنا مسدد عن عبد الوارث، عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أيوب، أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نافع، عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر. نعم. وقد مر ذكرهما مرة. نعم. لا، النهي عن الركوب مع أن النتن في اللحم إيه، لأن إذا عرق، إذا حصل عرق يعني يمس الراكب. هل هناك فترة معينة تحبس؟ والله ما في فترة معينة، فترة يعني يطمئن فيها إلى أن اللحم قد طاب وأن النجاسة قد ذهبت. قال حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي قال أخبرني عبد الله بن الجهم قال حدثنا عمرو يعني ابن أبي قيس عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها. هنا يعني مثل الذي قبله نهى عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها. نعم. والإسناد قال حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي، أحمد بن أبي سريج الرازي هو ثقة أخرج البخاري وأبو داود النسائي، ثقة أخرج البخاري وأبو داود النسائي. عن عبد الله بن الجهم، عن عبد الله بن الجهم وهو صدوق أخرج أبو داود، صدوق أخرج أبو داود. عن عمرو بن أبي قيس، عن عمرو بن أبي قيس وهو ثقة أخرج له أوهام، وهو صدوق له أوهام أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن، البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر، وقد مر ذكر الثلاثة. حليبها لبنها، حليبها مجلس، أقول مجلس لحمها، إذا كان الركوب يعني يمنع في الحليب من باب أولى. أخونا يقول ما حكم ركوب الحمار علما بأنه يأكل العذرة؟ الحمار يعني أو إذا كان يأكل العذرة، إذا كان يأكل العذرة فيعني فيكون مثل مثل مثل الجلالة، النتيجة واحدة، النتيجة واحدة، إلا أن الحمار يعني كما هو معلوم يعني الذي لا يأكل العذرة، لأن المقصود يعني إذا كان هذا في الشيء الطيب الذي هو الإبل فكون أيضا يكون في الحمير كذلك أيضا، يعني لا يمكن من أكل الجلة التي هي العذرة، وإنما يطعم يعني شيء طيب، فالذي يبدو أنه لا فرق بين الحمار وغيره، النتيجة واحدة، الكل يمنع من أكل العذرة والأشياء القذرة. الجلالة هي التي تأكل العذرة أو أغلب طعامها، أو لأن الحيوانات كثير منها يأكل الطعام الطيب ومع ذلك يعني مثل الدجاج الآن ربما أكل، نعم ربما أكل، لكن يعني قد يكون يعني وجد له يعني شيء يعني قذر وأكله، لكن قد يكون طعامه في الغالب يعني طيب، أقول مثل هذا لا يؤثر، وإنما الذي يؤثر يعني يكونه يعني يأكل هذه الأشياء ويتغذى بها، أما كونه يعني دجاج يعني يأكل يعني شيء نجس يعني شيء يسير جدا هذا ما يسلم، أقول ما يسلم الدجاج من أن يحصل شيء من هذا. قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يسمي دابته. قال حدثنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ رضي الله عنه أنه قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حمار يقال له عفير. ثم رد أبو داود باب الرجل يسمي دابته, أنه لا بأس بذلك بأن تسمى الدابة باسم يعني تعرف به, لا بأس بهذا. وقد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث, ومنها هذا الحديث الذي هو حديث معاذ قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير, يعني اسمه عفير. وقيل أنه تصير أعفر, وهو الذي لونه لون التراب, وهو الذي لونه لون التراب. ففيه التسمية أو في الحديث تسمية الحمار بأنه عفير وأنه يقال له عفير. والشيخ الألباني ذاك قال إن التسمية أنها شاذة, لكن كون بعض الأحاديث أو بعض الرواة ما ذكروا التسمية ذلك لا يؤثر, لأن هذا يعتبر من زيادة الثقة, يعتبر من زيادة الثقة. الذي ذكر أن اسمه كذا هي زيادة في الحديث, هي زيادة في الحديث فتكون مقبولة. هذه قصتها الذي سأله أتدري ما حق الله على العباد؟ نعم, هو نفس الحديث أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله إلى آخر الحديث, هو هذا. قال حدثنا هناد بن السري. هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي الأحوص. عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن ميمون. عن عمرو بن ميمون وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن معاذ. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب في النداء عند النفير يا خيل الله اركبي. قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثني يحيى بن حسان قال أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه. أما بعد, فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى خيلنا خيل الله إذا فزعنا, وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة والصبر والسكينة وإذا قاتلنا. ثم أرد أبو داود باب في النداء عند النفير يا خيل الله اركبي. باب في النداء عند النفير يا خيل الله اركبي. النداء عند النفير يعني عند الفزع وعند إرادة الأقدام, يعني فينادى يا خيل الله اركبي. وقيل المراد بالخيل هم الفرسان, لأن الخيل تأتي ويراد بها الأفراس وتأتي ويراد بها الفرسان. ومن ذلك قول الله عز وجل وأجلب عليهم بخيلك ورجلك, لأن أي بجنودك, يعني سواء يعني من يركبون الخيل أو الذين يمشون على أرجلهم أورد أبو داود حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال أما بعد, فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى خيلنا خيل الله. سمى خيلنا خيل الله, يعني حيث قال في الحديث يعني يقول يا خيل الله. إيش؟ إذا فزعنا. إذا فزعنا يعني إذا حصل فزع ونفير, ويعني وذلك في الأقدام على شيء. ومنه الحديث الذي جاء في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وشجاعته, وأنه أصاب الناس فزع فركب على فرس يعني عري يعني وليس له سرج, فسبق الناس حتى رجع وقال لن تراعوا لم تراعوا, وقال وإن وجدناه لبحرا, يعني مع أنه كان يعني كليل وأنه بطيء, ومع ذلك انطلق وأسرع وسبق غيره ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بأنه ليس هناك شيء وأنهم لم يراعوا. فالمقصود بالفزع يعني عند الشدة والنفير لأمر مهول أو أمر مخوف. قال إيش؟ قال قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى خيلنا خير الله إذا فزعنا. نعم فزعنا فزعنا يعني حصل فزع يعني خوف والأقدام يعني الذي هو النفير. فزعنا الفزع الذي هو النفير يعني من أجل شيء يعني يقام منه. كان يعني يناديهم يا خير الله. نعم يقال يا خير الله من أجل أنهم يفزعون من أجل أن ينطلقوا وأن ينفروا. يا خير الله والمقصود بذلك أي الفرسان وليس الخيل نفسها وإنما هو الفرسان. والحديث ضعيف لأن فيه 5 ضعفاء أكثر الرجال اللي فيه ضعفاء ما فيه إلا الصحابي ويحيى بن حسان و5 ضعفاء وكلهم روالهم أبو داود 5 ضعفاء وانفرد بالرواية عنهم أبو داود. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة والصبر والسكينة. وكان يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة أي أن نكون يعني مجتمعين وأن لا نكون متفرقين وبالصبر والسكينة. إذا فزعوا ونفروا من أجل الذي أفزعهم وفزعوا إليه يأمرهم بالجماعة يعني بأن يكونوا مجتمعين وأن يكونوا جماعة لا يتفرقون وأيضا بالصبر والسكينة وعدم الذعر والخوف وأن يكون يعني عندهم يعني هلع. والحديث ضعيف لأن فيه 5 ضعفاء. وإذا قاتلنا وإذا قاتلنا كذلك يعني الـ يأمرهم بالصبر والجماعة يعني في هذه الأحوال عند فزعهم وعند قتالهم. قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان. محمد بن داود بن سفيان مقبول أخرج له أبو داود وحده. عن يحيى بن حسان. يحيى بن حسان ثقة أخرج له أصحاب كتب إلا ابن ماجه. أصحاب كتب إلا ابن ماجه. عن سليمان بن موسى. عن سليمان بن موسى وفيه لين أخرج له أبو داود. عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب. عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب وهو ليس بالقوي. ليس بالقوي أخرج له أبو داود. عن خبيب بن سليمان. عن خبيب بن سليمان وهو مجهول أخرج له أبو داود. عن أبيه سليمان بن سمرة. عن أبيه سليمان بن سمرة وهو مقبول. وهو مقبول أخرج له أبو داود. عن سمرة بن جندب. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. نعم مشكلة عليه لكنه الخطاب يعني كما هو معلوم هو للفرسان. أقول هو للفرسان لكن الحديث يعني كما هو معلوم هو من أصله يعني غير ثابت. إيه لأنه موجود في المتن موجود في الحديث يا خير الله اركب. إيه وأنه يعني يقال عند الفزع يا خير الله اركبي. ومن العلماء من يقول انه مجاز انه يراد الخيل والمراد ركابها ولكنه قد جاء ان الخيل يطلق على الافراس وعلى الفرسان الذين يركبون الخيل. والايه التي في القران يجب عليهم بخيلك ورجلك يعني هم الجند الذين هم راكبون على الخيل والراجلون الذين يمشون على ارجلهم. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن لعن البهيمة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في سفر فسمع لعنه فقال ما هذه؟ قالوا هذه فلانة لعنت راحلتها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضعوا عنها فإنها ملعونة. فوضعوا عنها. قال عمران فكأني أنظر إليها ناقة ورقاء. ثم أورد أبو داود باب النهي عن لعن البهيمة. النهي عن لعن البهيمة يعني أن لعن البهيمة حرام لا يجوز. وقد أورد أبو داود حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فسمع لعنة فقال ما هذه؟ قالوا فلانة يعني سموها لعنة ناقتها. فقال ألقوا ما عليها، ضعوا عنها، ضعوا عنها يعني ضعوا عنها يعني حملها وركابها واتركوها عارية ليس عليها شيء لا يركبها أحد، لا تصحبنا ناقة ملعونة. قال فإنها ملعونة. نعم. قال فإنها ملعونة يعني أن صاحبتها لعنتها، أن صاحبتها لعنتها. وهذا قيل إنه من العقوبة بالمال، وذلك حرمان منفعة المال وحرمان الركوب. والمقصود من هذا أنه ليس معنى ذلك أنها تهمل وأنها تترك وأنه لا يستفاد منها، وإنما المقصود منها يعني هذه الصحبة وهذه الرفقة التي حصل فيها اللعن أنها تترك لا يستفاد منها عقوبة لصاحبتها لكونها لعنتها، لكونها لعنتها. لا، ولا يعني ذلك أنها لا تبقى على ملك صاحبتها وأنها تباع وأنها يستفاد منها، بل يستفاد منها وليست مالا يعني مهملا متروكا مضيعا، وإنما هذه عقوبة من أجل التأديب حتى يعني لا تفعل مثل ذلك، وحتى يبتعد غيرها عن أن يقدم على ما أقدمت عليه. وقد قال الإمام النووي إن هذا إنما هو خاص في تلك الرفقة التي فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا قد جاء في الحديث لا تصحبنا ناقة ملعونة، لا تصحبنا ناقة ملعونة. وعلى هذا فاللعن لا يجوز، والنهي موجه لكل أحد لا يلعن، ولكن ذلك لا يعني أنه إذا وجد لعن فإنه يعرى ويهمل ويترك ولا يستفاد منه، وإنما ذلك كما قال النووي إن هذا خاص بتلك الناقة التي لعنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصحبنا ناقة ملعونة، فكأني أنظر إليها ناقة ورقاء يعني أنها يعني فيها غبرة يعني مثل لون الحمامة التي يقال لها ورقة يعني التي فيها غبرة. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حماد. عن حماد هو بن زيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أيوب عن أبي قلابة. أيوب هو ابن أبي تميم السختياني يعني مرة ذكره. أبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي المهلب. عن أبي المهلب وهو الجرمي عم أبي قلابة وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عمران بن حسين أبو نجيد رضي الله عنه وأرضاه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. إذن هذا ما يعمل الآن يعني لو حصل أن أحد لعنه. والله هذا هو لأن الذي يبدو أنه خاص بتلك الرفقة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن النهي موجه لكل أحد أن اللعن لا يجوز أن يلعن الحيوان ولا غير الحيوان. ويش؟ في قصة أخرى على كل إذا صحت فيه يصير مثلها يعني حكمة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في التحريش بين البهائم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا يحيى بن آدم عن قطبة بن عبد العزيز بن سياه عن الأعمش عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التحريش بين البهائم. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة هي التحريش بين البهائم. والتحريش بين البهائم هي أن يعني يسلط بعضها على بعض، وأن يعمل على أن يكون بينها شيء يعني كالكباش تتناطح أو الديكة يعني تتناقر ويعني يؤذي بعضها بعضا، وذلك لما فيه من العبث ولأن فيه إيذاء وإيلام للحيوان للحيوان، الحيوان يؤلم الحيوان ويؤذي الحيوان، فيترتب على ذلك كون الكبش ينطح الكبش بأن يضره ويلحق به ضررا، والديك يعني كونه يعني ينقر ديكا آخر فيفقع عينه أو يعني يلحق به ضررا مع أنه عبث، كالعبث في العلة، يعني كونه في عبث، وأيضا ما يترتب عليه من الحاق الضرري من الحيوان بالحيوان بسبب هذا التحريش. والحديث ضعيف، ولكن وإن كان يعني هو ضعيف لأن المعنى صحيح، أنه يعني لا يصلح أنه يعني يتسبب يكون الحيوان يؤذي بعضها بعضا، وأن يعني يلهى بها، ويعني كون الإنسان يعني يستمتع يعني بالنظر إليها وهي يؤذي بعضها بعضا، ذلك لا يجوز. قال حدثنا محمد بن العلاء، محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن آدم، عن يحيى بن آدم الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قطبة بن عبد العزيز بن سياه، قطبة بن عبد العزيز بن سياه وهو صدوق خرج له مسلم وأصحاب السنة، صدوق خرج له مسلم وأصحاب السنة. عن الأعمش، عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي يحيى القتات، عن أبي يحيى القتات وهو مجهول لين الحديث، وهو لين الحديث لين الحديث وحديث أخرجه أبو داود، البخاري في الأدب المفرد أبو داود الترمذي وابن ماجه، البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن مجاهد، عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس، عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح، نعم، الحديث ضعيف من جهة هذا اللي هو لين الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب في وسم الدواب. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأخ لي حين ولد ليحنكه، فإذا هو في مربد يسم غنما أحسبه قال في آذانها. ثم ورد أبو داود: باب في وسم البهائم، في نعم في وسم الدواب، في وسم الدواب، يعني أن ذلك سائغ لأن فيه مصلحة وفيه فائدة، وهي أنه علامة، يعني بحيث يعني يكون كل جماعة أو كل قبيلة لهم يعني علامة في الوسم، بحيث إذا رؤي قال هذه الناقة لآل فلان، أو هذا وسم آل فلان، أو هذا وسم إبل الصدقة، يعني فالمقصود به العلامة التي يستدل بها على أهل البهيمة وعلى أصحاب البهيمة. وهو إن كان في يعني في شيء من الإيذاء في أول الأمر، يعني في كونها عند وسمها، إلا أنه من جنس الأشياء التي يعني مثل الختان وما إلى ذلك، لأن فيه مصلحة وفيه فائدة. فالوسم جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، كما أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء بأخ له حين ولد ليحنكه، أي ليمضغ تمرة ثم يدلك بها حنكه، فيكون أول شيء يصل إلى جوفه يعني ذلك الشيء الحلو، ثم كونه يعني من, من, من, من ريق النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكون فيه البركة، وقد كانوا يتبركون بريقه صلى الله عليه وسلم، ويتبركون ببصاقه وبشعره وبعرقه ومخاطه صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون به صلى الله عليه وسلم، فكانوا يأتون إليه من أجل أن يحنك. وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذهب إلى أحد ليحنك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ريقه يعني فيه بركة، وكانوا يتبركون، ولم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده يذهبون إلى أبي بكر أو إلى عمر أو إلى عثمان أو إلى علي ليحنكوا أطفالهم، وإنما كان واحد يحنك ابنه والمرأة تحنك ابنها دون أن يعني يحتاج إلى أن يذهب إلى أحد. وقد ذكر الشاطبي في الاعتصام يعني ذلك، وأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما فعلوا ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. يقول أنس إنه ذهب بأخ له وهو أخ له من أمه التي هو من أولاد أبي طلحة ليحنك فوجده في مربد المكان الذي يكون فيه الغنم والحظيرة الغنم التي تكون فيه فوجده يسم غنما قال حسبته في آذانها حسبته في آذانها يعني في آذان الغنم وهذا يدل على أن الغنم توسم وأنها توسم بآذانها لأن شعرها يغطي الوسم يعني لو كان يعني وسم فيها وشعرها كثيف فإنه يتغطى يعني بالشعر فالوسم بالأذن يعني يكون واضح ويكون جلي ويكون بين وقيل وفي هذا دليل على أن الأذن ليست من الوجه ليست من الوجه لأنه جاء النهي عن الوسم بالوجه وعن الضرب بالوجه قالوا فهذا يدل على أنه لأنها ليست من الوجه وقد جاء في الحديث بالنسبة للإنسان الأذنان من الرأس الأذنان من الرأس أي أنهما يمسحان ولا يغسلان يعني حكمهما حكم الرأس ليس حكمهما حكم الوجه الوجه يغسل والرأس يمسح والأذنان من الرأس تمسحان ولا تغسلان يفعل بهما ما يفعل بالرأس فأضافهما إلى الرأس لكن جاء في بعض الأحاديث أطلاق الأذن أو نسبتها إلى الوجه كما في الحديث لك سجد وجهه لله الذي خلقه وشق سمعه وبصره فإن السمع الذي هو الأذن الذي هو الأذن ويعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه النهي عن الوسم بالوجه وجاء عنه أن الوسم بالأذن فدل ذلك على أنه سائغ سواء قيل أنه من الوجه ويكون مستثنى أو أنه ليس من الوجه وإنما هو من الرأس فيكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن ذلك سائغ وأنه ليس من قبيل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إيش قال وجدته أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي حين ولد ليحنكه فإذا هو في مربد يسم غنما أحسبه قال في آذانها الإسناد قال حدثنا حفص بن عمر حفص بن عمر ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن هشام بن زيد وهو ثقة أخرج أصحاب كتب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقادمه واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حفص بن عمر شعبة هشام بن زيد أنس أربعة رباعي هذا من أعلى الأسانيد عند أبي داود هل يجوز الوسم في الإنسان كما يفعل في بعض البلدان لا ما يجوز الإنسان لا يعني يوسم الإنسان يعني يفصح عن نفسه ما يحتاج إلى أن يعرف يعني كما تعرف البهائم بوسمها البهائم ما تفصح عن نفسها ما تعلم عن نفسها ولا تفصح هي يعني كما ورد في الحديث الذي مر في الدرس الماضي اتقوا الله في هذه البهائم ليش المعجمة أو ليش الحديث يعني لفظه المعجمة يعني التي لا تفصح اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة نعم البهائم المعجمة التي لا تفصح لا يجوز يعني أن يسهم الإنسان يعني لأن الموسم من أجل العلامة والإنسان يفصح عن نفسه أقول يفصح عن نفسه ولا يحتاج إلى علامة وهل يجوز قطع آذان الغنم لأجل الوسم لا ما يجوز قطع أقول قطع لا تقطع لذلك يؤثر عليها يعني فيما يتعلق بالأضاحي والهدي وإنما توسم بدون قطع في سؤال طريف يقول ما حكم وسم النعال لئلا تسرق في المسجد أقول هذا يعني يدل على حرص صاحب النعال النعال على كل ما في بس أقول لا بس بذلك كون يضع علامة لنعله حتى يعني تتميز لا بأس بذلك قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر عليه بحمار قد وسم في وجهه فقال: أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها؟ فنهي عن ذلك. ثم ورد أبو داود باب النهي عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه. في الوجه يعني أنه لا يجوز أن يوسم في الوجه ولا أن يضرب الحيوان على الوجه، والإنسان من باب أولى، وقد جاء فيه النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الوجه يعني فيه معظم الحواس والتي يعني هي السمع والبصر والفم والأسنان واللسان وما إلى ذلك، فيكون فيه إيذاء يعني بخلاف الجهات الأخرى أو الأماكن الأخرى التي يعني هي ليست كذلك، فيعني فيترتب على ذلك التشويه، تشويه الخلقة أو فقد يعني حاسة من الحواس وما إلى ذلك من الأمور المحذورة التي عنيت وقصدت في النهي عن الوسم بالوجه والضرب بالوجه. قتل عنه مقال رأى النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه صلى الله عليه وسلم بحمار قد وسم في وجهه، مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمار قد وسم في وجهه، فقال: أما علمتم، أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها، أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها، أو ضربها في وجهها، يعني هذا لا يجوز وهذا لا يجوز، لا الضرب ولا الوسم، كل ذلك لا يجوز. فنهى عن ذلك، فنهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، يعني أنه قد سبق أن لعن و يعني قال: أما بلغكم، يعني أنه قد تقدم مني بذلك لعن، ثم إنه قال فنهى عن ذلك، يعني زيادة أو تأكيد لما سبق أن حصل منه صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا تأكيد بعد تأكيد وتنبيه على شيء قد حصل، وأن السنة إذا وجدت فعلى الناس أن يأخذوا بها، وأن من لم يعمل بها فإنه يكون مخالفا لما جاءت في السنة، ويمكن أن يحمل على أنه لم يبلغه يعني ذلك، فيكون معذورا. ولهذا قال: أما بلغكم أني قد يعني فعلت، فإذا كان الإنسان لم يبلغه ذلك فإنه يكون معذورا، وإذا بلغه النهي فلا يجوز له أن يقدم عليه، بل عليه أن يحذر الوقوع في معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن كثير، محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان، عن سفيان الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير، عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن محمد بن كثير، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن جابر، وهذا رباعي، هذا رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود. قال رحمه الله تعالى: باب في كراهية الحمر تنزى على الخيل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن ابن زرير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغلة فركبها، فقال علي: لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. ثم أورد أبو داود النهي عن أن تنزى الحمر على الخيل، يعني فتتولد منها البغال، لأن الخيل إذا نزت على الخيل يعني جاء خيل، وإذا نزل والحمير إذا والحمير إذا نزت على الحمير جاء حمير، ولكن إذا نزل جنس على غير جنس جاء يعني شيء يعني له اسم خاص وهو البغل الذي يكون متولد من الحصان والحمار. والنهي جاء عن الإنزاء، يعني يكون الناس يتعمدون يعني هذا الشيء، وذلك أن فيه يعني قطع للنسل المرغوب فيه، وعمل على يعني وجود نسل من جنس آخر أخف منه وأقل منه، الذي هو البغل الذي لا يعني يحصل منه الكر والفر الذي يحصل من الخيل ومن الفرسان ومن الأفراس، وإنما يعني يكون تستعمل، ولكنها ما تستعمل كاستعمال الخيل. فإنزاء الخيل أو الحمر على الخيل فيولد بغل يعني متولد منهما يكون فيه عدم التوالد يعني بين الخيل، أو قلة التوالد بين الخيل، مع أن الخيل معقود في نواصيها الخير، وهي التي يرغب فيها وفي تناسلها وفي استعمالها. فإذا وقد جاء في القرآن أن الله امتن على الناس بالخيل وبالبغال، والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة، فذكر البغال. ولكن كونه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي يعني يدل على أن هذا الذي يحصل يمكن جاء بدون إنزاء. إذا حصل بدون إنزاء هذا شيء ما للناس يدخل، وإنما كون الناس يعمدون ويأتون بالفرس ويمسكونها للحمار لأن ينزو عليها، هذا هو الذي جاء فيه النهي. فإذا الذي جاء في القرآن من الامتنان بها يعني نعم هي نعمة من النعم ويستفاد منها، ولكن كونها تأتي من غير قصد هو الذي يعني لا يخالف ما جاء في الحديث. وأما الحديث هو الإنزاء، كون الناس يعمدون ويمسكون الخيل أو الفرس للحمار لينزو عليها فيتولد من ذلك بغل. فإذا البغال تستعمل ويستفاد منها إذا وجدت، لكنه لا